الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على باب المياه. كنا قد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم المياه بالنسبة لمقدارها، فقسم المياه إلى قسمين: ماء قليل وماء كثير. فأما الماء القليل فيقصدون به ما كان دون القلتين، ودائما إذا قال الفقهاء ماء قليل فيقصدون به ما دون القلتين، وماء كثير وهو ما بلغ القلتين. لكن هنا نسأل: ما مقدار القلتين؟ قال: وهما 500 رطل عراقي. 500 رطل عراقي، وبالقرب 5 قرب تقريبا، لأن كل 100 رطل يساوي قربة، يساوي قربة تقريبا. فالمراد أن هذين النوعين من نوعي المياه كل نوع له حكم. فأما الماء القليل فعلى رأي المؤلف ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وأما الماء الكثير فإنه يختلف. وقد قسم المؤلف النجاسة التي تطرأ على الماء الكثير إلى نوعين: النوع الأول بول أو عذرة الآدمي، البول أو الغائط، فهذه النجاسة تنجس الماء بمجرد ملاقاتها له، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قالوا: فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم دل ذلك على أنه لو وقع لنجس الماء، إلا أنهم استثنوا ما يشق، ما إذا شق نزع البول والعذرة منه، فيحكم حينها بعدم نجاسة هذا الماء. ومثلوا لذلك بمصانع طريق مكة، ومصانع طريق مكة أحواض وبرك وضعت في طريق الحاج من العراق إلى مكة، يجتمع فيها الماء، فلو فرض أنه سقط فيها شيء من بول الآدمي وعذرته فيشق حينها نزعها، فالحكم بنجاسة هذا الماء فيه مشقة فاستثنيت، وما عدا ما يشق نزعه منه يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاة البول أو الغائط له. أما النوع الثاني من النجاسات فهو بقية النجاسات، فهذه إذا وقعت على الماء الذي بلغ قلتين لا تنجسه إلا إذا تغير لونه أو رائحته أو طعمه بالنجاسة. فتبين لنا أن الماء الذي هو قلتين فأكثر إن سقطت فيه بول أو عذرة تنجسه، وإن كان غير ذلك فلا ينجس إلا بمجرد الملاقاة. كذا قرر المؤلف رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء من قال: بل لا يفرق بين البول والعذرة، والعذرة وبين بقية النجاسات، فكل النجاسات إذا وصلت إلى القلتين فإنها لا تنجسه إلا إذا غيرته، بخلاف الماء القليل. هذا قول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا ما قد يقال في كلامه رحمه الله تعالى. طيب، هنا نأتي إلى أصل المسألة، مسألة تحديد الماء بقلتين وبما هو دون القلتين. لنا أن نقول ما الدليل على ذلك؟ الجواب، ما ورد في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي لفظ لم يحمل الخبث. فالدليل على تحديد الماء بقلتين فأكثر هو هذا الحديث. والقول الثاني في مسألة تحديد المياه أن نقول أنه لا يفرق بين ماء قليل وماء كثير، بل جميع المياه قلت أو كثرت لا تنجس إلا إذا غيرتها النجاسة، سواء كان الماء دون القلتين أو أكثر، وسواء كانت هذه النجاسة بول الآدمي وعذرته أو غير ذلك. وهذا القول قال به جماعة من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثانيا أن الأصل في المياه الطهارة حتى تثبت نجاستها. وأما حديث القلتين فأجاب عنه ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن بعدة أجوبة، ومنها ما هو في ثبوته. وعلى فرض ثبوت هذا الحديث فإننا نقول أن حديث القلتين له منطوق وله مفهوم. فأما منطوقه فهو أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجسه شيء، وأما مفهومه فأنه إذا كان دون القلتين فإنه ينجسه كل شيء. وهذا المفهوم خالفه منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق وترك المفهوم، وهذه قاعدة عند الأصوليين. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهذا أيضا سبق أن أشرنا إليه في الكلام على مسألة المياه وأنها قسمان لا ثالث لهما. ثم قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. يقول هنا أنه لو وجد ماء جاءت إليه امرأة فتطهرت به وكانت طهارتها عن حدث وخلت به، هذه المرأة مكلفة يعني بالغة عاقلة، فإنه لا يرفع حدث الرجل ذلك، أي أن هذا الماء الذي خلت به المرأة واستخدمته لطهارتها عن حدث وهذه المرأة مكلفة لا يرفع حدث الرجل بعد ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا الدليل هو الذي يستدل به الحنابلة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. طيب، ما الحكمة؟ ما العلة؟ قالوا الحكمة تعبدية، لم نطلع على معناها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة سواء خلت به المرأة ولحدث أو لغيره، وهذا القول هو قول الأئمة الثلاثة الشافعي وأبو حنيفة ومالك، وقال به جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء حقيقة، اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية. وله أدلة عديدة، ومنها حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضل ميمونة، وأيضا في الحديث الآخر أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت: إني اغتسلت منه، فقال: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. وهذا القول هو الأقرب. وأما حديث الحنابلة الذي استدلوا به فإسناده ضعيف، وبناء على ذلك فنقول بأنه يصح للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة ولا يمنع من ذلك، ويرتفع حدثه بذلك الماء الذي خلت به المرأة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هو وزوجته فيبادرها أو فتبادره فتقول فيبادرها فتقول دع لي وفي لفظ فيقول دعي لي فدل على أنهما يغتسلان بالماء في مكان واحد وعلى أنه يصح أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة. قال رحمه الله تعالى: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه إلى أن قال فطاهر. هذا النوع الثاني من أنواع المياه وهو الماء الطاهر. وسبق أن ذكرنا بأن الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، أي لا يرقى إلى أن يطهر غيره. فذكر المؤلف جملة من الصور إذا عرضت على الماء فإنها تنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. الأول من هذه الأحوال قال: أن يتغير إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه. هذه الأولى، إذا طبخ في هذا الماء شيء طاهر فإن وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحينها يكون ماء طاهرا. فمثلا لو أنه كان عندنا ماء كثير فوضعت فيه شيئا قليلا من ورق الشاهي فمن رآه يراه ماء وليس بشاهي، فهذا ماء لأنه لم ينتقل من كونه شاهي مثلا، فحينها هذا ماء طاهر. ومثله كذلك لو أنه سقط فيه شيء طاهر وغير لونه أو طعمه أو رائحته، مثلا عندك ماء فسقط فيه شيء من الزعفران فقلب لونه، أو ماء فوضعت فيه كوبا وكأسا من بقية أثر القهوة أو الشاهي فغير بعض لونه، فإنه حينها يكون طاهرا وليس بطهور. ويستثنى من ذلك ما سبق مما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه كالكافور ونحوه. الثالث قال: أو رفع بقليله حدث، يعني يكون عندك ماء قليل فرفعت به الحدث. فمثلا عندك ماء دون القلتين فتوضأت به فما تساقط من الأعضاء فإنه حينها يكون ماء طهورا لأنه لم يتغير بالنجاسة، لكنه ليس بطهور لأنه رفع بقليله حدث. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. كذلك أيضا من الأحوال التي يكون فيها الماء طاهرا أن يأتي الماء الإنسان إلى الماء فيغمس يده فيه، وهذا الماء وهذا الرجل قد قام من نوم ليل ناقض للوضوء، فحينها يكون هذا الماء طاهرا وليس بطهور. وذلك لأنه مأمور بأن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذلك أيضا من الأحوال يقول: أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة، يعني أن تأتي فتغسل شيئا نجسا فينفصل الماء عنه، فالغسلة الأخيرة التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بالنجاسة تكون طاهرة. مثلا إنسان عنده إناء وفي هذا الإناء نجاسة كلب، فالست الغسلات هذه نجسة، والسابعة يكون المنفصل عنها طاهرا وليس بطهور لأنها آخر غسلة زالت بها النجاسة. كذا قال رحمه الله تعالى. وهذا كل مبني على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام. فإذا قلنا على الراجح بأن الماء قسمان طهور ونجس، فكل هذه الصور التي ذكرناها قبل قليل ألحقها بالماء الطهور، وهذا كما سبق أن ذكرنا عليه جماعة كثيرة من أهل العلم، وهو الأقرب وهو الذي تدل عليه الأدلة. بناء على ذلك يكون عندنا الماء نوعان، إما طهور وإما نجس. عرفت الماء الطهور، بقي أن تعرف الماء النجس. هنا قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا الماء النجس، وهو وله صور ثلاث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الصورة الأولى قال: ما تغير بنجاسة، هذه الأولى. فأي ماء تغير من جراء النجاسة، إما لونه وإما طعمه وإما رائحته، فإنه ماء نجس، وهذا بإجماع أهل العلم. فأي ماء عرضت وطرأت عليه النجاسة فغيرته، فإنه حينها يعتبر ماء نجسا. ثم قال: أو لاقاها وهو يسير، يعني أن يكون عندك ماء قليل دون القلتين فأرقته على نجاسة، فإنه حينها ينجس بمجرد الملاقاة. لما سبق أن ذكرنا بأن الماء القليل ينجس بمجرد وروده وملاقاته للنجاسة. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. الثالث قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، يعني يكون عندك ماء مثلا وأردت أن تطهر به ثوبا نجسا، فغسلته الغسلة الأولى فانفصلت هذه الغسلة الأولى والنجاسة ما زالت باقية، فهذا الماء الذي غسلت به هذه النجاسة يعتبر ماء نجسا، لأنه بمجرد ملاقاته للنجاسة نجس، حكم بنجاسته. كذا قال رحمه الله تعالى. وحينها هذه الصور الثلاث التي ذكرها المؤلف على القول السابق بأن الماء طهور ونجس يصفي لنا صورة واحدة، وهي ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، ما عدا ذلك يحكم بأنه طهور. فالماء إذا لاقى النجاسة وهو يسير وانفصل عنها فننظر فيه، فإن كان لونه أو طعمه أو رائحته تغيرت بالنجاسة فهو نجس، وإن لم تتغير فإن مجرد ملاقاة الماء للنجاسة لا تنقله من كونه طهورا إلى كونه نجسا. بهذا نقول تلخيصا لكل الكلام السابق الذي ذكرناه، أنه لا بد أن تعلم أن الماء قسمان، إما طهور وإما نجس. فإذا أردت أن تعرف ما هو الماء النجس فانظر إلى الأوصاف الثلاثة: لونه، طعمه، رائحته. إن تغير الماء واحد من هذه بالنجاسة فإنه نجس، ما عدا ذلك فإنه ماء طهور مطلقا، سواء كان سخن بالنجاسة ولم تؤثر فيه، وسواء كان أقل من القلتين أو أكثر، خالطته بول الآدمي أو عذرته أو غير ذلك. في جميع الصور التي ذكرناها وبهذا القول أنت ترتاح، وترتاح من عناء واسع في هذا الباب، الذي حقيقة في باب المياه الحنابلة رحمهم الله تعالى كثروا هذه التفريعات، وسبق أن ذكرنا أن الدليل عليها لا ينتهض إلى القول بذلك. لأجل ذلك فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه عليها أكثر أجوبتي، وذهب إلى ذلك أيضا المالكي رحمهم الله تعالى، إلى أن المياه إما طهور وإما نجس، وبهذا القول تجتمع وتأتلف الأدلة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم كيف تطهر الماء النجس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.